الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فلأحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها المؤمنون، اتجه الخطاب فيما سبق من السياق إلى من شارك في غزوة أحد ليستوعبوا ما حصل ويتعظوا به ويحذروا أن يقعوا فيه مستقبلا. وفضح السياق ذوي النفاق بذكر بعض معتقداتهم وأقوالهم، وعرج على المنة التي نالت المؤمنين ببعث هذا الرسول الكريم فيهم، وبيان ما هو عليه من كريم الأخلاق ولين المعاملة. ثم ختم السياق بذكر من قتلوا في سبيل الله وما لهم عند الله من الكرامة، وذكر استبشارهم بأخبار المؤمنين الأحياء. ووجه ذكرهم هنا أن المنافقين كما سبق تأسفوا على موت إخوانهم، وتمنوا أنهم لو تخلفوا عن القتال حتى ينجوا من الموت. هذه عقيدة الكفار الذين لم يعلموا أن الموت أن المرء يموت بأجله. أما المؤمنون فعقيدتهم خلاف ذلك، فعليهم أن يستحضروا المكانة التي أعد الله لمن جاهد في سبيله فقتل. حسبك دليلا على رفعة هذه المكانة أن الشهيد يتمنى أن لو أحياه الله كرة أخرى حتى يقتل في سبيله لينعم بذلك. وقد روى أحمد والشيخان والترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا، وأن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة. فقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أي لا تعدنهم في جملة الأموات. فلما جاء النهي عن الظن عن الحسبان أنهم أموات، كان الجزم بأنهم أموات أحرى أن ينهى عنه، فمجرد ظنه منهي عنه. الخطاب لكل من يصلح له من الذين يؤمنون بالآخرة. وقوله بل أحياء، أي بل هم أحياء. وفي الآية إثبات الموت الظاهر لمن قتل في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا لقوله الذين قتلوا، ومع ذلك نفى الموت عنهم كذلك، فدل على أن لهم حياة أزيد من حياة غيرهم من الناس بأرواحهم، فحياتهم الروحية أعظم من حياة غيرهم إلا الأنبياء. ولا حاجة إلى حمل الحياة هنا على معنى طيب ذكرهم وثناء الناس عليهم وبقاء مآثرهم، لأن حق كلام الله على الناس أن لا يخرجوا به عن ظاهره من غير دليل، وهذا أمر غيب، والمؤمنون أول صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب. وقوله تعالى عند ربهم، أي أنها حياة خاصة بهم، فلا نبحث عن كنهها بل نصدق بها ونكتفي بذلك. وقد روى مسلم عن مسروق قال: إنا سألنا عبد الله عن هذه الآية، يعني عبد الله بن مسعود: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال: أما أنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل بالعرش تصرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعه فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث نشاء. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. في الحديث دليل على أن حياتهم التي أثبتها لهم القرآن حياة روحية لكنها متميزة عن حياة غيرهم. وقوله تعالى يرزقون هو تأكيد لتلك الحياة الخاصة، والرزق يكون ملائما لهذه الحياة. فرحين بما آتاهم الله من فضله، أي فرحين بما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي أنهم يصرون ببقاء الذين في الدنيا من إخوانهم يجاهدون في سبيل الله عسى أن يقتلوا في الجهاد فينالوا الفضل الذي حصل لهم، وهذا من تمني الخير للغير. فإخوانهم إن بقوا أحياء كان في بقائهم نكاية للأعداء، وإن قتلوا كان لهم من الفضل ما عاينوه هم. وقوله تعالى أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي أنهم يستبشرون بحال إخوانهم وهو أنهم لا يخافون ولا يحزنون. وفيه دليل على أن الله تعالى يطلع الشهداء على أحوال الذين يهمهم أمرهم في الدنيا مما فيه لهم فرح وسرور. وقال تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل، هذا ذكر لحال المجاهدين الذين لم يقتلوا في سبيل الله ولم ينالوا الشهادة كما نالها إخوانهم، فلأولئك استبشارهم ولهؤلاء استبشارهم. ومن شأن المطيع العابد لله أن يحس بلذة الطاعة كيفما كان حاله ولو كان في ضيق وشدة. فكيف إذا جمع الله له بين تلك المتعة الروحية والنصر والتمكين الظاهر، وهو مع ذلك يرجو ما هو خير من ذلك حيث ترصد له حسناته ويجزى عليها الجزاء الأوفى، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهو استبشار مزدوج حسي مادي وعقدي علمي معرفي، وهذا الأخير أعظم لأنه أبقى. ينتظر المؤمن تحققه إذا فارق الدنيا. وقوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، هذه صفة المؤمنين الذين أطاعوا الله ورسوله استجابوا لما دعوا إليه من الخروج لقتال المشركين بعد غزوة أحد على ما كان به من الجراح والآلام، وهو إشارة إلى ما جاء في أخبار غزوة أحد من أن المشركين حين انصرفوا منها تلاوموا لام بعضهم بعضا وندموا على أنهم تركوا التعريج على المدينة والذهاب إليها حتى يغتنموا فرصة ضعف المسلمين فيستأصلوا شأفتهم وينتهوا من أمرهم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى في الناس وندبهم إلى قتال عدوهم فاستجابوا غير عابئين بما أصابهم وبما هم فيه من المتاعب والخوف والآلام، فسار بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغوا حمراء الأسد موضع على 8 أميال من المدينة، قد تكون المسافة هي نحو 15 كيلومترا. ومع خروجهم فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر معبدا الخزاعي أن يلحق بأبي سفيان قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه ليخذل المشركين ويخوفهم إنهم قاتلوا المسلمين، ففعل. فرجع المشركون على أعقابهم إلى مكة. وقوله تعالى للذين أحسنوا منهم واتقوا وأجر عظيم، وهذه منزلة أخرى نالها المؤمنون المستجيبون لله والرسول، وهم الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمراء الأسد وكانوا 70، فتكون من في قوله تعالى للذين أحسنوا منهم للتبعيض، والظاهر والله أعلم أنها لبيان الجنس، وأن جميع من قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد محسنون متقون مستجيبون لله والرسول، وإن تخلف بعضهم عن الخروج لأسباب لا ندريها. وقد روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الآية، قالت لعروة يا ابن أختي كان أبوك فيهم الزبير وأبو بكر، الزبير أبوه وأبو بكر جده، كان أبوك فيهم الزبير وأبو بكر. لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون، خاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجعوا، فقال من يرجع في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا منهم أبو بكر والزبير. ففي هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام توقع رجوع المشركين قبل أن يبلغه خبر محاولتهم الرجوع، فعجل بالخروج إليهم ليخيفهم ويرعبهم. وقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي أن المؤمنين الذين لا يضيع الله أجرهم جمعوا بين الاستجابة لله والرسول على ما كان بهم من الآلام، فكانوا بذلك من المحسنين، جمعوا بين الاستجابة وبين عدم الاكتراث بأخبار من خوفهم بكثرة عدوهم وما أعده من الجموع لقتالهم. الذين قال لهم الناس يدل هذا على أن الخبر قد شاع، خبر رجوع المشركين لقتال المسلمين في المدينة بعد أحد، يدل على شيوع الخبر وفشوه. وقد قيل إن الآية نزلت في غزوة بدر الصغرى، وقد نتعرض لذلك في حصة قادمة. إذن يدل على شيوع الخبر وفشوه إذ يتناقله الناس ويتداولونه ولو كان ناقله واحدا فحسب. إن الناس قد جمعوا لكم، أي جمعوا أفرادهم وعددهم وأحلافهم المتحالفين معهم ليقاتلوكم فاخشوهم، أي لا تقاتلوهم، فإن عاقبة قتالهم محسومة مسبقا معروفة. فزادهم إيمانا، أي أن قول الناس وتخويفهم للصحابة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإعداد المشركين لهم، هذا القول الذي كانوا ينتظرون أن يخيفهم وأن يقعدهم عن القتال زادهم إيمانا. وهذا يدل على أن أهل الرسوخ في الحق وفي الخير لا تؤثر فيهم الفتن والشائعات ولا يلقون لها بالا، كما قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، كما يدل على أن المجتمع المؤمن المتماسك العارف بدينه لا يتزلزل بقالات السوء لأن له في إيمانه ما يعصمه. والإيمان الذي ازداد عند هؤلاء هو الإيمان والثقة في نصر الله، وازداد بخشية هؤلاء أن يخالفوا أمر الله، فلما خشوا أن يخالفوا أمر الله لم يخشوا غيره بل تركوا خشية الناس، فهذه عقيدتهم الباطنة عبروا عنها بقولهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي أنه تعالى كافينا ما يهمنا من عدونا، فهو الذي توكل إليه الأمور يصرفها كيف يشاء. ونستكمل الحديث عن هذا السياق الكريم في حصة قادمة.